الحمد لله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم الشرط الخامس شرط سولياً لي الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك وما شرط سولياً لي أمي غبر أبل أشهد أن لا إله إلا الله فين غنتي غيتكو الانقياد يتم غوري والاستسلام أن يتكام غرفي لما في برمب دلت عليه جلاء إلى الله برفين غير مسيح يتكام غرنا في به itin nafira itkanguri anu yetamaguri mol mundum al munafi lit tark na gam felu firana baba mirima felu firana mirifi abandoni yalu alo am falaghi tagambe ifeluna alo aho musa ritagamba ege gamba fa la ilaha illallah illa inna rabba ma la ilaha illa ghafir igatin la ilaha illallah ghafira إغيت ما غورا به إغيت غورا غسري به أفير غي مسيغيت ما غورني به إن غنا في ربلو إن غنا في ربلو قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى نغى سورة لقمان في ومن يسلم وجهه إلى الله من غنا آيات غي غور الله سبحانه وتعالى به أبل في به آيات غي إطلاق الجزء وإرادة الكل نجي فتي بيرين يا تاغي تو موغوي اوس ادم ادي غا فالور نا يا تاغي نانا ابل با تو با تو نيا غونا نارا كل ما يا تاغي نام دي وصول لول لينا نما اطلاق الجزء واراده الكل اي سي سيتي فلا ما فلي واو وين ابيرين نانا ومن يسلم وجهه بغنا غنا يتغرو الى الله الله سبحانه وتعالى به وهو محسن سلفي غا تفسير محسن بصريكي اي موحد افند الله كريم بغا يالا ارا فقد نندنا را استمسك نك ابراهيم سغو بالعروه لمن يلو تيرا الوثقى نغنغرو نغنغرو لوتينا را لم في صام لغا بولو يما به هي تنسغنا يما سغارا اقول دسي الجنه نارا ان شاء الله الله غا الجنه في يوم ومعنى يسلم وجه وجهه إنا ما يسلم وجهه نوا وني أي ننك ينقاد آية مغرو آية كنغرو جي آية كتبلا وهو محسن إنا ما وهو محسن أي ننك موحد أفنغ الله تعالى كريم بغي لارا الله تعالى كريم بغي وينكي وليكي دنغنياكي بطينوني بيرينكي ماركو تيفنكي موحد والعروة الوثقى إنا ما عروة الوثقى أي هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ننك لا إله إلا الله غلندنا يا العروة الوثقى ألو أتبل ما بالحسنة ألو أتبل ما بالتقوى ها نعم فقال تعالى الله تعالى من نغى سورة الزمر في وأنيبوا إلى ربكم وقبلوا وما رجيما وسن ميرا ها وسن فنيرا وقبل وما رجيما وانيبوا يعني ان الانابه الانابه نوع من التوبه لان التوبه والانابه يبين ما معنى رجوعنا الى رجل ذي ولكن الانابه ادق من التوبه وانا انابه اغافي غور توبه به اتغافي ستر تر مسكين اغور افنا توبه يترك بلي نار اسم برافو inaba fan yitrek bilin na me inaba fan asambe bo tawba be mi yi ay trek bilin fi asun fo yara sun du mera nananna inabara tawba ta madala mi yi tubi walin dema ala al walbat na mabar tubi wa ara tawba nan ma rek me mi gani giri fi ani ba sibirin fari sun du me ba sibirin ba nan na gal ma galam dine ma gal nan dine ma galam mo asun fo yama ku ya wale bin nan dine ma galam mo abara inabara ba وأنيبوا إلى ربكم الله لنا في النبي أنا أقول ما رجيما وأسلموا له وما غويت غرابه من قبل أن يأتيكم العذاب ثانيا كنت غفاهما ثم ندن غمي لا تنصرون أممالي ثانيا وقت غفا لورنغ وقبل الله سبحانه وتعالى ما أي نرنكي جي آية بصري إنما وأنيبوا إلى ربكم ننكي ارجعوا إلى ربك وقبلوا ما رجيما وأسلموا له ننكي واستسلموا له وما غويت غرابه وانا عبد الله حديث برسول عبد الله مرفوعا بن عمرو عمر غادي مرفوعا حديثنا رغن كيلو من ممر عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم غندكر غدا غنيا مكملما حتى يكون هواء تبعا لما جئت به فاني وغني براسي فورا مفاغن غنا غندكر غدا غنيا مكملما حن اني وغني براسي فورا مفاغي نغنا حديثي وين اخي شغال بالي نرى حديث نرى نعم كندر لون لا بدي كندر دنا كتاب سمعنا بالشيخ ابو ابراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي قال وقد احتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الشيخ ابراهيم مسوج حديثه الواجبات المتحتمات لمعرفة الامور المهمات ده كتاب صفحه هنا باج ما تو باج 8 اي مسوار ازم برافا ابن كثير بن براهيم سوغي حديث يرا جاءه فسرك ابي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا امر غا مؤمن غا ما بيان مؤمن جن الله نا غرا بركتي يا مرين درا سغان دي غلوي بي ده ابن كثير جاءه فسر ما اي مسوغنا جاءه يرا يا حديث غا سندو دين دينا ان غما نعيم بن حماد الخزاعي جري نعيم بن حماد الخزاعي قد ضعفه قوم وثقه آخرون حترنا أتولغ سندكي ننم في ندغ سابرا يحديث دانتوين آغافي وسمي غندي في ندغ مغرا ثقة عندي في ندغ مغرا ضعيف حال حديث كي حديث دانتوين الله تلاه الله نصم جيشرت سوليان دي نعم في ندغي الانقياد را ألو أما لون لي يابا مبكيانا غير إنما الانقياد هو الاستسلام والإدعان مغاية تقول في نارا إيه تمغرو ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان أو نقصان لما فعل فينا غنى يتمقرنا في بيت قلا إلى الله فينا غنى تيغي يتمقرنا في فم بيت إنا غي تقباما إنا غنى ساقو إنا غنى دبارا إنا غنى غسي إما أننا غنى بربولون يفهم الله نغى سورة النساء في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أنا غنبرن كلمة ركيرا إغادا غنيام كمالما فوي في نكيتي سامارا في كوين غنبرن سومي تجي إقبل لما أياني نارا إبارتا مصر إقبل غسلنا ما ألم كتابي فغامو كيانا كيتي برقى سادي تجي ina ma yigata yende kirin li sundumema nare ki ma yigata yuna li sundumema binga isundume gara fulu e manga khurna seri fambe wa yusallimu taslima inqiyaduna nek itama gurfi allah na gara ga seri be fa idha alima ahad ma la ilaha illallah faqad jaa bi shart alawwal amina la ilaha illallah wa gon kulum abar ba shart singira amina la ilaha illallah fala dera abar ba shart friyendira وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثالث أمغينا غدا غنيا سكينا غبا ما في أولا إلى الله غابي قبل ما تسيو منا نندك ما في الله أبار بشرط سغيا نديرا وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الرابع أنا غدا تيم لا إلى الله غافي برنا أنا غدا دوا غمى تقول أنا غدا تيم برنا أبار با ناني نديرا ومرا فهم ولكنه إذا لم ينقد ولم يدعن لها ولم يستسلم ولم يأمل بمقتضى ما علم فإن ذلك لا ينفعه حاصل أما يتمغرو أما يتغرو في به لا إله الله في نغنتي غيتكو علي مني جيشرت ناني عندي جيشرت سولي عندي غا كان يسابورا ناس ون ناس ينجر نبري عندي ناس غاين ناني عندي ناس يسمعون فهم أبرا فهم نعم ميغيلو فما يتمغرو الله تعالى غسيري عندي به غسيري به ومن عدم الانقياد غامسال دينا يا ترك التحاكم لشريعه الله واستبدالها بالقوانين الوضعيه مغيتون دي في كيتسافي الله تعالى غسيرا يتون دارا يا في لونا اللي مكيت الله تعالى غسيرا يا مسرا قوانين الوضعيه نبل القوانين الوضعيه سرين غينا ونيالو لو فوندامنتال نغي دستور نغينا ونيرا ومرتو نكيد الله تعالى غسيرا ومن بك سرين غدا منسا نانا غن نكا مسيم من انقياد منا ايت مغور ني تغور منا ونيرا الله سبحانه وتعالى غافيك مغيبر نغن نار كوتان امسلميا اسري اسري بتنا نغن ف مسلميا سري بي علي من بر كافر يا حمي غن غن دنكي تان نو بير مام بو غان يركي يبر الله متن دين ربا مي مسلم كافر يا يبر الله تعالى متن دين كنر وندنا يكي مثلا ona li gna bara boti on tagama boti amara fa ko usun do mema allah taala mo usu mar aso mararam me ngara ko to usun do mema asari ne muna muslim ya sari ya fari qur'anan hadisi fari o mara fa muga do nana na shart suliyan dira al al inqiyad al munafi li litark ay bi an yanqala lima dallat alayhi kalimat al ikhlas ديفرنس موندنا بين الانقياد والقبول نينا ما ديفرنس ديبل ديفرنس موندنا بالقدر ديفرنس موندنا بين الانقياد والقبول ما الفرق بين الانقياد والقبول بين نغيت تيتكم نعم بارك الله فيكم نعم ولعل الفرق بين الانقياد والقبول ان القبول اظهار صحه معنى ذلك بالقول مغي لا اله الا الله غفني مكن في وينكيما فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان اتي غافرا امامك ننيرا ابرا غافي فورا اننا ما انقياد إننا مقبول انقياد تن فهو الاتباع بالأفعال إبرا في لا ينلا فغرا ولي كيما يعني ولي كيما دون إبرين فغرا إبرين ولي في ولي في غيرا في كوي انقياد با قبول با إبرين ولي في غيرا ما دي فرنسا ندور نغني تجي بوليك بي أبازغي وينما بوليك بي أبازغي ولينما ما إبرين تن فورا برينا في غبرا لا اله الا الله واو وين فورا اغاي ليلون ها القبول علي ابلا يعني ايو مبرتين كرب غبرتين ايو مبرتين دونك كان ف فو اتام بينيا وين دنا وين ما كو ان قيادو تان لا تام بينياري ولينما اي ولنرا ولا ديفرنس هم قال الفرق بين الانقياد وال والقبول اسف هنا فهو ناس يتم له ودي كتاب غير هكذا الله تعالى غاسول يا ومي بغينا تنجرا ايما كو ما شركنا ان يتم غو دي شرط الخامس في شركنا في ني بي لير توحيد في ني ايوا غنيرا عمر افهم قال لما ما كان في ني ايوا غير عليه الصلاه والسلام اما غاما قال مو في ني اي ليرا الله تعالى غاسوني يا ومبي الله تعالى غاشرت الخامس سوني يا ومبي صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه